يقسم التشابه من بعض الآخر، هنا قالوا لا، التشابه من بعض الوجوه لا يستلزم التشابه من كل وجه. إذن أثبتوا ماذا؟ القدر المشترك في السبع صفات، لكن في صفات دون هذه السبع لا شك أنهم يقولون التشابه من بعض الوجوه يستلزم التشابه من كل وجه. فإذا قيل لهم لماذا لا تثبتون اليد لله تعالى، قالوا لأن إثبات اليد لله تعالى يستلزم أن تكون يدا كيد ماذا؟ المخلوق. فيقال لهم لماذا لا تقولون يد الله تعالى ليست كأيدي المخلوقات، كما أنكم تقولون في العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، تقولون بأن لله تعالى هذه الأمور خاصة له دون ماذا؟ ما يتصف بها المخلوق. فالخلاصة أن الأشاعرة وهذا التوجيه الكلام لهم يتناقضون في القدر المشترك، وكذلك المعتزلة، المعتزلة يتناقضون في القدر المشترك. ففي الأسماء، في باب الأسماء يثبتون القدر المشترك، وأن الله تعالى يتسمى بالسميع العليم البصير إلى غير ذلك، وأن هذا لا يستلزم التشابه من كل وجه. وإذا قيل لهم لماذا لا تثبتون الصفات لله تعالى، قالوا التشابه من بعض الوجوه يستلزم التشابه من كل وجه. إذا تارة يثبتون القدر المشترك، وتارة ماذا؟ ينفون القدر المشترك. قال ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، أي في مقام القدر المشترك، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل. أين هذا؟ دون السبع ماذا الصفات بالنسبة للأشاعرة، وبالنسبة للمعتزلة في ماذا؟ في باب الصفات. قال فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات، مثل ماذا؟ الأشعري، مثل الأشعري الذي ينكر الصفات ما عدا السبع. قال حذرا من ملزومات التشبيه، لأن إثبات هذه الصفات يستلزم ماذا عندهم؟ التشبيه الباطل. قال وتارة يتفطن، أي يتفطن أنه لابد من إثبات القدر المشترك، وتارة يتفطن أنه لابد من إثبات هذا على كل تقدير. في أي موضع؟ في السبع الصفات. فيجيب، أي هذا المتناقض الأشعري، فيجيب به فيما يثبته من الصفات أي السبع لمن احتج به من النفاة، يعني النفاة المعتزلة الذين يقولون لهم أيها الأشاعرة لماذا تثبتون السبع الصفات والتشابه من بعض الوجوه يستلزم التشابه من بعض الآخر، قالوا هذه قاعدة عامة إلا في ماذا؟ إلا في السبع الصفات، فإن إثبات هذه السبع الصفات لا يستلزم وقوع ملزومات التشبيه الباطل. واضح هذا الكلام؟ قال ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالمتواطئ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي المعدوم، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. هذه أمور خمس، هذه أمور خمس وقع الاشتباه فيها، وقد فصل شيخ الإسلام هذا المقام في غير ما كتاب له في الفتاوى، وكذلك في درء تعارض العقل والنقل، وكذلك في منهاج السنة، فصل هذه الخمس الأمور وبين فيها الحق. فقال رحمة الله عليه، قال وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته. أول لنعرف ما معنى الوجود وما معنى الماهية. والوجود هو الشيء الذي يرتسم في الشاهد، الوجود هو الشيء الذي يرتسم في الشاهد، والماهية هو الشيء الذي يرتسم في الذهن، هو الشيء الذي يرتسم في الذهن. فكل شيء ارتسم في ذهنك فهذا يسمى بالماهية، بمعنى آخر يسمى بالحقيقة. وأما الوجود فهو الشيء الذي تراه، الذي يرتسم أمامك في الوجود والشاهد، ففرق بين الوجود وبين الماهية. فمثلا هل وجود زيد هو نفس الماهية التي ترتسم في ذهنك أم هو شيء زائد على ذلك؟ فلا شك أن الماهية تنقسم إلى قسمين، الماهية التي ترتسم في الذهن تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، الماهية الأولى العامة، الماهية الثانية الخاصة. فهي تنقسم إلى قسمين، ماهية عامة وماهية خاصة. فالإنسان لا شك أنه يعرف أباه، الإنسان لا شك أنه يعرف أباه. فإذا قال له قائل جاء أبوك، إذا قال له قائل جاء أبوك، ماذا تتصور في ذهنك؟ هل تتصور في ذهنك حقيقة أبيك أم حقيقة شخص آخر؟ الجواب ماذا؟ تتصور حقيقة ماذا؟ أبيك. إذن هذه الماهية هي ماهية خاصة أم عامة؟ هذه ماهية خاصة. هذا الارتكام في الليل أنت ما رأيت أباك بعد أن ماذا أن سافر، وإنما أخبرك رجل فقال لك جاء أبوك، فماذا يرتسم بذهنك؟ يرتسم بذهنك وجود ماذا؟ وجود أبيك الحقيقي. وجود أبيك الحقيقي هو الذي يرتسم بماذا؟ في الذهن. فهذه الماهية وهذه الحقيقة التي ترتسم بذهنك هي الماهية ماذا؟ المطابقة لذلك الوجود. واضح هذا الكلام؟ المطابقة لأبيك لذلك الوجود. لكن إذا قال لك قائل جاء السلطان فلان، وأنت ما تعرف هذا السلطان ولا تعرف هذا الملك، فقال لك جاء الملك أو السلطان فلان، ماذا سيرتسم في ذهنك؟ لا شك أن الذي سيرتسم في ذهنك وأنت لا تعرف هذا السلطان ولم تره قبل، لا شك بأنه سيرتسم في ذهنك رجل ذا شخصية، رجل ماذا؟ ذا شخصية. فيكون ماذا؟ ذا الثياب الحسنة وماذا؟ الجاه الحسن، وكذلك الوجه الحسن، وغير ذلك من الأمور التي يعرف بها ماذا؟ أوجه السلاطين وكذلك الملوك. لكن هذا الذي ارتسم في ذهنك هل هو مطابق لذلك السلطان أم هو عام؟ الجواب ماذا؟ هو عام. إذن هذه الماهية نسميها ماهية ماذا؟ عامة. إذا ارتسم في ذهني ماهية عامة ليست هي الماهية الخاصة، لأنك لا تعرف ذلك الموجود. إذن الآن الجواب، هل هذا الوجود هو مطابق للماهية أو هو شيء زائد؟ الجواب أن الماهية على نوعين، إن قصدت بالماهية الخاصة فهي ما لها؟ مطابقة للوجود أو ليست مطابقة للوجود؟ مطابقة للوجود. وإن أردت الماهية العامة هل هي مطابقة لذلك الموجود؟ ليست مطابقة لذلك الموجود. واضح هذا الكلام؟ إذن المسألة تحتاج إلى تفصيل عند هذا السؤال. ننظر ما معنى الماهية، فإن أريد بها الماهية الخاصة فهي مطابقة لذلك الموجود، وإن أريد بالماهية الماهية العامة فالماهية العامة أعم من ذلك ماذا؟ الموجود. واضح هذا إن شاء الله؟ واضح؟ طيب، قال في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالمتواطئ أو التشكيك؟ مرت هذه المسألة، وهو أن ما يشترك فيه الخالق والمخلوق من الأسماء والصفات والأفعال، هل هذه الأسماء يقال لها بالاشتراك اللفظي أم يقال لها بالمتواطئ؟ سبق والجواب ماذا؟ من يجيب؟ ها؟ يقال لها بالمتواطئ، يقال لها بالمتواطئ. إذا الآن سبق مسألة، ماذا زيدت مسألة أخرى، فهل يقال لها بالمتواطئ أو يقال هي من الألفاظ المشككة؟ هل هي من المتواطئ أو من الألفاظ المشككة؟ وقبل الجواب نعرف ما معنى المشكك، قد علمنا ما معنى المتواطئ. المتواطئ كما سبق هو الذي يتفق فيه اللفظ وفي ماذا؟ المعنى العام، الذي يتفق فيه اللفظ والمعنى العام. فزيد وكذلك عمرو يقال له موجود وهذا ماذا؟ موجود، يشتركان في اللفظ. ما معنى وجود؟ الوجود بدل العدم، فيشتركان في المعنى وفي اللفظ ماذا؟ العام. إذا ما معنى الألفاظ المشككة؟ الألفاظ المشككة هي الألفاظ التي تطلق على شيئين، التي تطلق على شيئين فتتساوى بالمعاني أو تتفق بالمعاني، تتفق بالمعاني، لكن بقي أنها تتفاوت في ذلك المعنى. هي تتفق بالمعنى العام لكن مع الاتفاق فهي تتفاوت مع ذلك المعنى ماذا الذي يتفق بين ذلك الشيئين. نوضحه بمثال، مثال ذلك النور، مثال ذلك النور، الشمس ضوءها يقال له ماذا؟ نور، يقال له نور، أليس كذلك؟ يقال له نور. والشمعة كذلك الضوء الذي يخرج منها يقال له كذلك ماذا؟ يقال له نور. إذن لفظ نور معناها واضح، والنون والواو والراء يطلق على الضوء الصادر من الشمس، والصادر كذلك من ماذا؟ من الشمعة. والضوء له معنى النور له معنى وهو ماذا؟ الضياء، وهو ذلك الضياء أو ذلك الضوء الذي نرى به. إذا هذه الشمعة التي تصدر منها ذلك الشيء، وهذه الشمس الذي يصدر منها ذلك الشيء، يقال له نور، يقال له ماذا؟ نور. إذا هذا الاشتراك هو بنسميه بالاشتراك ماذا؟ من يكمل؟ المتواطئ. الاشتراك ماذا؟ المتواطئ، لأن الشمعة والشمس اتفقا في ماذا؟ في النور، في اللفظ وبماذا؟ وبمعنى. إذا إله هنا نسمي ماذا؟ بماذا؟ بالمتواطئ، لأن المتواطئ يشترك المعنى مع اللفظ ماذا؟ مع اللفظ مع المعنى العام، وفي ماذا؟ الاشتراك اللفظي، وهو قد سمي اشتراك اللفظي، لأن الاتفاق يقع بماذا؟ في اللفظ دون ماذا؟ دون المعاني، مثل لفظة العين، سوف يقال لقرص الشمس، يقال للجاسوس، يقال إلى غير ذلك، فهذا نسميه بالمقول بالاشتراك اللفظي، فهذا خرج هذا الأمر، لكن بقي الآن معنى النور، علمنا بأنه يطلق على ما يصدر من الشمس، وما يصدر كذلك من الشمعة، فنسميه نور، هذا لفظ النور له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى معروف، وكذلك هذا اللفظ، هذا اللفظ يطلق على هذا وعلى هذا. إذا الآن السؤال، هل نور الشمس كنور الشمعة؟ الجواب ماذا؟ لا، بل نور الشمس أقوى، وكذلك أولى أن يقال له ماذا؟ أن يقال له نور، وكذلك أشد من ماذا؟ من ضوء الشمعة، من ضوء ماذا؟ الشمعة. إذا بهذا الاعتبار سميت الألفاظ بالألفاظ المشككة، قيل بالألفاظ الألفاظ المشككة. مثال آخر، معنى كلمة أبيض، معنى كلمة أبيض، هذه كلمة أبيض لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى، وكذلك هي ملفوظة. الآن معنى إنسان أبيض، ومعنى كذلك ثلج، ومعنى كذلك الثلج، أيهما أبيض من الآخر؟ الثلج أبيض من ماذا؟ من الإنسان. بينما كلمة أبيض يشترك فيها الإنسان الأبيض والثلج من حيث اللفظ ومن حيث المعنى ماذا؟ العام. إذا إله هنا نسميه بماذا؟ بالمتواطئ. فإذا قلت بياض الثلج أشد وأقوى وأولى من بياض الإنسان، هذا يقال ماذا الآن؟ يقال بأنها مشككة، ألفاظ مشككة. فلماذا سميت هذه الألفاظ بالمشككة؟ قال القبري كما في سلم المنطق، قال المشككة سميت بالمشككة لأنها تجعل الناظر فيها هل هي تشككه، هل هي من قبيل المتواطئ لأنها اتفقت باللفظ والمعنى العام، أو هي من قبيل غير المتواطئ لأنها اختلفت من حيث الشدة والقوة. واضح هذا الكلام؟ فمن ها هنا سميت بألفاظ مشككة، بالألفاظ المشككة. إذا قالوا الألفاظ المشككة هي داخلة في قسم المتواطئ أم من قسم الاشتراك اللفظي؟ الجواب ماذا؟ بالمتواطئ. إذا هي نوع من أنواع ماذا؟ المتواطئ. إذا الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الجواب. هل لفظة الوجود الذي يشترك فيها الخالق والمخلوق هل هي من قبيل الاشتراك اللفظي؟ علمنا بأنه ليس من قبيل الاشتراك اللفظي. بقي هل هي من المتواطئ أم هي من الألفاظ المشككة؟ ما الجواب؟ إذا نقول هي من المتواطئ وهي من الألفاظ المشككة. هي من المتواطئ لأن الخالق والمخلوق اشتركا في هذه الصفة من حيث اللفظ والمعنى ماذا؟ العام. لكن لما كان وجود الرب أقدم وكذلك أولى وأقوى من وجود المخلوق، لأن وجود المخلوق إنما أعطاه الرب وهذا الوجود، فكان الأولى وكذلك الأشد وكذلك الأقوى أن يقال له موجود. هو من؟ الإنسان أم الرب؟ الرب، لا شك بأنه الرب. فقيل بأنها من الألفاظ ماذا؟ المشككة. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ طيب، قال كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها. الأحوال قالوا هي الصفة التي بين المعدوم والموجود والمعلوم والمجهول، هي صفة بين المعدوم والموجود والمجهول والمعدوم. فأول من أتى بهذه أو بهذا المصطلح هو أبو هاشم ماذا؟ عبد السلام ابن محمد ابن عبد الوهاب المعتزلي. أول من جاء بهذا المصطلح بتسمية الشيء الذي هو وسط بين الوجود والعدم وبين المعلوم والمجهول هو هذا أبو هاشم ماذا عبد السلام ابن محمد ابن عبد الوهاب المعتزلي جاء بهذا المصطلح فقال هناك شيء وسط بين العالم والعلم وبين القادر والقدرة. ما هو الذي بين العالم والعلم؟ قال العالمية. وما هو الذي بين القدرة والقادر؟ قال هو القادرية. وهكذا جميع ماذا؟ جميع الصفات. طيب ما هذه الصفات وصفها لنا حددها لنا؟ قال هي لا موجودة ولا معدومة، لا معلومة ولا مجهولة. فلا شك أن هذا من الأمور المتناقضة المستحيلة، من الأمور المتناقضة المستحيلة التي ليست بمعقولة ولا كذلك مفهومة. فهي بين العلم وبين العالم، وهي بين القدرة وبين القادر، وهي لا معلومة ولا كذلك مجهولة ولا معلومة ولا موجودة ولا معدومة. فهذا لا شك أن من الأمور المتناقضة التي ليس لها محل في الإثبات وبكذلك الوجود. قال وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ المعدوم هل هو شيء أم لا؟ هذه المسألة كذلك من المسائل الخلافية. المعدوم الذي سيوجد هل يقال له شيء أم ليس بشيء؟ فاختلف بذلك فأهل السنة والجماعة وكذلك طوائف من المرجئة كالأشاعرة قالوا بأن المعدوم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء، واستدلوا بآيات منها قوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فأخبر الله تعالى أن زكريا ما كان مخلوقا، ما كان مخلوقا ولم يكن يسمى بماذا؟ بشيء. ولم يكن يسمى بماذا؟ بشيء. وكذلك قوله تعالى أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ولم يكن شيئا مذكورا. فأخبر الله تعالى بأن الإنسان قبل خلقه لا يسمى بماذا؟ لا يسمى شيئا، لا يسمى شيئا. وهذا هو القول الحق والصواب، أن المعدوم لا يسمى شيئا. بينما ماذا المعتزلة وكذلك الشيعة قالوا بأن المعدوم الذي سيوجد يسمى شيئا، واستدلوا بقول الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هل الزلزلة وقعت أم لم تقع؟ لا شك أنها لم تقع. قالوا والرب أخبر بأنها ماذا؟ بأنها شيء. ورد عليهم الطائفة الأولى وقالوا بأن هؤلاء يتقطعون القرآن بما يناسبهم، ولو أنهم أكملوا ما بعد الآية لوقعوا فيما ذهبنا إليه، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، يوم ترونها. فالله تعالى أخبر بأننا يوم أن نراها، وإذا رؤيت هي موجودة أو معدومة؟ هي موجودة. فمتى يقال لها موجودة؟ يوم أن ماذا؟ يوم أن نراها. فإذا رأيناها قلنا بأنها ماذا؟ بأنها شيء. فالله تعالى قيدها بأنها شيء يوم أن نراها. فالآن هل تسمى بشيء أو لا تسمى بشيء؟ لا شك أنها لا تسمى ماذا؟ لا تسمى شيئا. واضح هذا الكلام؟ إذن المذهب الأول هو مذهب السنة والجماعة وطوائف من المرجئة كالأشاعرة، قالوا بأن المعدوم ليس بشيء، ليس بشيء، وهذا هو القول الحق والصواب. قال وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ سبق هذا في ماذا؟ وجود الرب، هل هو عن ماهية أم لا؟ بالجواب السابق. إذن جملة الأقوال المذكورة أربعة أم خمسة؟ أربعة، أربعة، لأن الحالة الثانية الأخيرة تدخل في الحالة الأولى. قال وقد كثر من أئمة النبار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين، كالذين يقولون بالأحوال، الذين يقولون بالأحوال يقولون بالأقوال المتناقضة، لا هي موجودة ولا هي معدومة، لا هي مجهولة ولا هي معلومة. هذا من باب الجمع بين القولين المتناقضين. قال ويحكي، يعني بعضهم، ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها. سبق مثال ذلك بأنهم قالوا بأن الأسماء التي اشترك الخالق والمخلوق فيها قالوا هي من قبيل الاشتراك اللفظي، ثم قالوا وهذا عليه عامة الناس، بينما عامة الناس ما قالوا هذا، إنما بعض طوائف المتكلمة والمتفلسفة قالوا بأنها من قبيل الألفاظ المشتركة، وإلا عامة الناس ما قالوا هذا، بل قالوا بأنها من قبيل المتواطئ. قال وتارة يبقى في الشك والتحير، يعني ما يجزم بمسألة من المسائل. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. إذن من هي المخالفة؟ الماهية الخاصة من العامة؟ العامة. قال وأن لفظ الوجود، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا كما سبق معنى في النور وكذلك البياض في موارده، أو متماثلا كالوجود بين زيد وعمر. الوجود بين زيد وعمر، هل الوجود بين زيد وعمر متفاضل؟ الجواب لا، ليس بماذا؟ بمتفاضل. إذا لا يقال بأنه من قبيل الألفاظ المشككة، لكن النور وكذلك البياض بالنسبة للشمس والقمر، والبياض بالنسبة للثلج والإنسان هي متفاضلة، إذا يقال هي من الألفاظ ماذا؟ المشككة. وهذه هي كذلك الألفاظ والأسماء التي يشترك فيها الخالق والمخلوق. واضح هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله؟ طيب أيه. ها؟ ماذا؟ غلط والحيرة بعدها يعني قبضنا وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها، لأن في الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. كلام هذا. طيب جزاك الله خير. طيب قال وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود. يقال مثلا زلزلة الساعة شيء، لكن أين شيء؟ في الوجود أم في العلم؟ الجواب ماذا؟ في العلم. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن المعتزلة خالفت وقالت بأنها موجود في ماذا؟ في الخارج. فزلزلة الساعة قالوا موجود في الخارج لا في العلم. لا شك أن كل إنسان يعلم بأن زلزلة الساعة شيء، لكن هذا الشيء هل هو الآن موجود أم هو الآن في العلم؟ لا شك أنه بماذا؟ في العلم. قال وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج كما قالت المعتزلة، لا في الخارج كما قالت المعتزلة. قال فلا فرق بين الثبوت والوجود، يعني الشيء الثابت الشيء الموجود، هل هناك فرق بينهما؟ لا. قال لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. الوجود العلمي والعيني هو الذي يوجد بينهما الفرق، وبهما افترقت الفرق. فزلزلة الساعة هل هو شيء عيني أم شيء علمي؟ هو شيء ماذا؟ علمي، هو موجود علما عندنا بأن الله تعالى سيحصل ذلك الأمر وسيوقعه، لكن هل هي موجودة وجود عيني؟ لا شك أن الوجود العيني لا كما قالت المعتزلة. قال مع أن ما في العلم ليس هو في الحقيقة ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. فنعلم بأن هناك زلزلة، لكن هل نعلم ذلك بالتفصيل وما سيحصل وكيف ذلك الذي سيحصل؟ لا شك أننا لا نعلم ذلك، لكن نعلم بأن هناك شيء سيحصل تسمى زلزلة، لكن هل يطابق ذلك العلم ذلك الموجود الذي سيحصل؟ لا مطابقة بينهما. إذن يقال بأن الخلاف الذي وقع بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة هو أن أهل السنة والجماعة هم المنتصرون لذلك، وأن الأمور الغير الموجودة الآن تسمى شيئا في العلم لا في ماذا؟ لا في العين، بينما المعتزلة والشيعة يقولون بأنها موجودة في ماذا؟ في الوجود العيني. قال وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لا وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة مختصرة على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان طيب صوابه أمكنه، صوابه أمكنه كما في طبعة التحفة المهدية صفحة 94 و200، صفحة 94 و200 صوابه وأمكنه. قال وانفتح له باب الهدى وأمكنه إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزع عنه سواء كانت التكسيم أو التشبيه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. إذن الطريقة المعتمدة هو أننا ننفي عن الله تعالى كل نقص وعيب، وأن كذلك ننفي المماثلة بينه وبين خلقه. إلى هنا. قال وأقصد من ذلك ما يسقطه نقاط الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريد تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة. قال والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء أي الذين يصفون الله بالنقص بنفي التجسيم أو التأيد ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. إذن هذه طريقة بيان طريقة الذين يحتجون بالتجسيم وكذلك بالتحيز. وقد سبق أن الشيخ رحمة الله عليه أو سبق من الشيخ رحمة الله عليه بأنه سيشير إلى هؤلاء الذين يسلكون هذه الطريقة ويبين فساد هذه الطريقة. فهؤلاء إذا وجدوا اليهود أو غير اليهود الذين يثبتون لله تعالى النقائص يقولون لهم إثبات هذه النقائص يستلزم الجسم ويستلزم كذلك التحيز، والله تعالى منزه عن أن يكون جسما أو أن يكون متحيزا. فالشيخ رحمة الله تعالى سيبين فساد هذه الحجة على هؤلاء الذين يصفون الله تعالى بالنقص. قال وبسلوكهم أي أصحاب هذه الطريقة مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات، استظهر بمعنى غلبهم. قال فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه، يعني الملاحدة كالفلاسفة وكذلك الباطنية وكذلك الجهمية الذين عندهم التعطيل التام المحض، هؤلاء يستطيعون أن يردوا على من أخذ بالشبهة هذه وهي شبهة التجسيم والتحيز وأن يغلبهم. فكيف ذلك؟ مثلا أن يقول الباطني أو أن يقول ماذا الجهمي أو الفيلسوف للأشاعرة أنتم تثبتون لله بعض الصفات ومعلوم بأن الصفات لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بجسم، والله تعالى منزه عن الجسمية، فإذا وصفت الله تعالى بالجسم بهذه الصفات لزمكم أن تصفوه بالجسمية والجسم أنتم تنفوه. فبهذا يستظهر الملاحدة على الأشاعرة في نفي جميع ماذا؟ الصفات. كذلك يستظهرون على المعتزلة، فيأتون إلى المعتزلة فيقولون لهم نحن اتفقنا معكم على نفي الصفات لأن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ التجسيم. قالوا لهم وكذلك الأسماء، وكذلك الأسماء لأن زيدا من الناس سميع بصير عليم حكيم إلى غير ذلك، وهذه الأسماء موجودة في المخلوق فإذا وصفنا الله تعالى بها أو سمينا الله تعالى بها لزم من ذلك إثبات ماذا؟ الجسمية. إذن هذه القاعدة وهذه الشبهة وهو نفي التجسيم عن الله تعالى والاحتجاج به إنما هذا عليهم لا لهم، هذا على الأشاعرة وعلى كذلك الكلابية وعلى كذلك الماتريدية وعلى المعتزلة، هذه الحجة الذين يحتجون بها هي إنما وقعت عليهم، وبهذا استطاعت الملاحدة المعطلة المحضة أن ماذا يستظهروا ويغلبوا عليهم وأن ماذا يلزموهم بالنفي والتعطيل التام. قال وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص كالبكاء والحزن والرمد وغير ذلك الذي ماذا وصفته به اليهود، قال أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهروا فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتكسير. إذا قال قائل مثلا الله تعالى يتصف بالحزن والبكاء، وقال آخر أنا أنفي عن الله الجسمية، أنا أنفي عن الله الجسمية، فأيهم أظهر في الكفر؟ الأولون هم أظهر في الكفر. أما إذا قال قائل أنا أنفي عن الله تعالى التجسيم، فهذه الجملة أنفي عن الله التجسيم سبق بأنها لفظة مجملة تحتمل الحق وتحتمل ماذا؟ الباطل. لكن إذا قال قائل الله تعالى يحزن ويبكي وغير ذلك، فهذا كفره ظاهر أو ليس بظاهر؟ لا شك أنه ظاهر، لأن هذه الأوصاف من الحزن والبكاء هذه لا تحتمل شيئا هو مدح وكمال، لكن نفي التجسيم قد يحتمل مدح ويحتمل كذلك ماذا؟ الذم. قال أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا أي التجسيم والتحيز فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، أي ما ليس في الحزن والبكاء. قال وكفر صاحب ذلك أي الذي وصف الله بالنقص من البكاء والحزن معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول. الآن ماذا بعض المتكلمة الذين يحتجون بهذه الشبهة بنفي التجسيم لإبطال ماذا من وصف الله تعالى بالنقائص، هؤلاء المتكلمة احتجوا بنفي التجسيم ليبطلوا حجج من قال بإثبات النقائص لله، فمعلوم بأن الدليل يعرف ماذا؟ المدلول. الدليل لابد أن يعرف المدلول. إذا قال لك قائل عرف لي الدين أو عرف لي الإسلام، لا شك أن الدليل يعرف الإسلام ويعرف ماذا؟ الدين. الآن هؤلاء المتكلمة أرادوا أن يبطلوا زعم اليهود بأمر مشتبه، بأمر مشتبه، لأن نفي التجسيم أمر ماذا؟ مشتبه، لابد من الاستبطال به لأنه يحتمل الحق ويحتمل ماذا؟ الباطل. فالشيخ يقولها هنا في رد على من قال بهذه الشبهة والحجة، يقول له أن نفي التجسيم هذا مشتبه وفيه خفاء، فكيف هذا المشتبه الذي فيه الخفاء نستطيع أن نرد عليه أن نرد به على الشيء الواضح وهو إثبات الحزن وإثبات كذلك البكاء؟ فالأمر الخفي والأمر الذي يحتاج إلى التفصيل لا نستطيع أن نرد به على ماذا؟ على الشيء الواضح، ولكن بالعكس الشيء الواضح هو الذي نرد به على ماذا؟ على الأشياء المشتبهة وكذلك الخافية. قال والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدلوا على الأظهر أي الحزن والبكاء لأنه ظاهر الأبين بالأخفى، لا يجوز أن نحتج على نفي هذه النقائص بنفي الجسمية، لأن نفي الجسمية مشتبه علينا يحتاج إلى تفصيل ويحتاج كذلك إلى تنبيه وفيه من الحق وفيه من الباطل، فلا نستطيع أن نحتج بالشيء الظاهر على إبطال الشيء الظاهر بالشيء ماذا؟ بالشيء الخفي. واضح هذا الكلام أم لا؟ واضح إن شاء الله. الآن نفي الجسمية ما له؟ شيء خفي أم ظاهر؟ شيء خفي، فهل نحتج بالخفي لإبطال الشيء الواضح الذي هو الحزن والبكاء؟ الجواب لا، لأن الدليل يأتي معرف لماذا؟ للمدلول، لابد أن يكون الدليل شيء واضح لا شيء مشتبه، فلا بد أن يكون نفي الجسمية ليس بحجة للرد على من أثبت لله تعالى النقائص. واضح إن شاء الله الكلام؟ طيب. قال فلا يجوز أن يستدل على الأظهر والأبين الذي هو ماذا؟ الحزن البكاء بالأخفى الذي هو ماذا؟ بالجسم. إذن الشيء الخافي لا يكون دليلا للشيء ماذا؟ الظاهر. قال كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. إذا قال لك إنسان حد أو ماذا عرف لي ماذا الدين، عرف لي الدين، فلا بد أن تأتي بالتعريف ليشمل ماذا؟ جميع الدين، ليشمل جميع الدين. فالحدود أي التعاريف لا بد لها من الاشتمال والإيضاح، والدليل كذلك يعرف المدلول، كما أن التعريف يعرف المعرف، التعريف يعرف ماذا؟ المعرف. فإذا قال لك قائل مثلا عرف لي الماء، ماذا ستقول له؟ ماذا ستقول له؟ هل يحتاج إلى تعريف هذا؟ لا يزيده إلا ماذا؟ إلا خفاء. تعريف الماء أي الشيء الواضح، أما شيء واضح فإذا عرفته بماذا؟ بأي تعريف كان لابد أن يزيده ماذا؟ إشكالا وخفاء، يزيده إشكالا وخفاء. فالشرط بالحدود والتعاريف أن تكون جامعة مانعة، أن تكون جامعة مانعة، فلا يصح أن نستدل بالشيء المشتبه الخفي على الشيء ماذا؟ على الشيء الواضح. قال الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا، أي اليهود يمكنهم أن يردوا زعم المتكلمة، يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقول من يثبت الصفات وينفي التجسيم. قال أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، يعني إذا قال المتكلم الذي يحتج بنفي التجسيم لليهودي إثبات الحزن والبكاء يستلزم التجسيم، سيقول له اليهودي أنا أثبت الحزن والبكاء ولا يستلزم من ذلك التجسيم، أنا لا أصف الله تعالى بماذا؟ بالتجسيم. أهل السنة والجماعة المثبتة للأسماء والصفات عندما يثبتون الأسماء والصفات ماذا يقولون للذين يحتجون بهذه الحجة؟ يقولون لهم نحن نثبت الأسماء والصفات ولا نقول بأن الله تعالى ماذا؟ بجسم. فكذلك اليهود الذين يثبتون النقائص من الحزن والبكاء يستطيعون أن يردوا على هؤلاء المتكلمة فيقولون نحن نثبت لله الحزن والبكاء ولكن ننفي عنه ماذا؟ التجسيم. كما تقول الأشاعرة ذلك، الأشاعرة يقولون نحن نثبت السبع الصفات ولا يستلزم ماذا؟ التجسيم. وكذلك كما تقول المعتزلة، المعتزلة تقول نحن نثبت الأسماء ولا نقول بأن الله تعالى بماذا؟ بجسم. فهذه لماذا الحجة وهي عند اليهود والنصارى، فيقول عند اليهود فيقول اليهودي أنا أثبت لله الحزن والبكاء ولا أثبت لله تعالى الجسمية. قال كما يقول من يثبت الصفات وينفي التجسيم، كما يقول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الصفات كلها مع نفي ماذا؟ التجسيم. قال فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، أي النزاع بين اليهود والمتكلمة هو نفس النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين ماذا؟ المتكلمة. أهل السنة والجماعة يقولون نثبت الصفات كلها ولا نقول بجسم، يقولون للمتكلمة. كذلك اليهود يقولون للمتكلمة نثبت لله الحزن والبكاء ولا نقول بأنه ماذا؟ بأنه جسم. إذن النزاع واحد أو ليس بواحد؟ النزاع واحد. قال فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، يعني أهل السنة والجماعة، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص وصفات النقص واحدا. كيف عرفنا بأنه واحد؟ من نفي التجسيم. الذين يقولون بإثبات النقائص ينفون التجسيم، والذين يقولون بإثبات صفات الكمال ينفون كذلك ماذا؟ التجسيم. قال ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. ماذا سيكون رد النفاة؟ ماذا سيكون رد النفاة؟ أن هذا يستلزم ماذا؟ التجسيم. إذن هذه الطريقة يريد الشيخ يبين بهذه الفقرة بأن هذه الطريقة نفي التجسيم يجعل كلام الحق وكلام الباطل سواء، ويجعل كذلك الرد على الحق وعلى الباطل ماذا؟ سواء. فالنزاع الذي بين أهل السنة والجماعة مع المتكلمة هو نفس النزاع بين اليهود وبين ماذا؟ المتكلمة. إثبات النقائص وإثبات صفات الكمال مع نفي ماذا؟ التسليم. كذلك الرد، رد المتكلمة على اليهود وعلى أهل السنة والجماعة يكون من باب واحد. إذا من أي شيء يريد الشيخ أن يخرج بقاعدة، وهي أي شيء يجعل كلام أهل الحق وكلام أهل الباطل سواء، ويجعل الرد على أهل الحق وعلى أهل الباطل سواء، فإنه طريق ماذا؟ طريق باطل، لأننا لا نجمع بين صفات الكمال وصفات النقص. كذلك لا نستطيع أن نجمع برد واحد على من وصف الله بصفات الكمال ووصفه بصفات ماذا؟ النقص. فأي طريق وأي كذلك حجة تجعل كلام الذين يثبتون صفات الكمال وصفات النقص كلاما واحدا، والذين كذلك يردون على من أثبت لله الكمال ومن أثبت لله النقص واحدا، فهذه نعلم بأنها طريقة وحجة ما لها باطلة، لأن الكمال والنقص لا يجتمعان لا في الكلام ولا كذلك في الرد على ماذا عليهما. واضحة للفقر إن شاء الله؟ واضحة؟ ما لكم؟ واضحة إن شاء الله؟ طيب. قال الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد الطريقة. يعني أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الكمال. من أين يثبتون صفات الكمال؟ بطريق السمع وطريق ماذا؟ العقل. وهذه القاعدة الذين جاءوا بها وهو نفي التكسيم يستلزم منه نفي الصفات ماذا؟ صفات الكمال الذي جاء بها دليل السمع ودليل العقل. فكل طريق يخالف طريق السمع والعقل فهو ماذا؟ فهو باطل. يريد الشيخ أن يتوصل بهذا الكلام الثالث على أن أهل السنة والجماعة من أين وصفوا الله تعالى بصفات الكمال؟ من أي أدلة؟ من طريق السمع ومن طريق ماذا؟ العقل. إذا هذه القاعدة وهذه الحجة وهذه الشبهة وهو نفي التكسير يستلزم منها نفي ماذا؟ صفات الكمال، يستلزم منها صفات الكمال. فأي طريقة فماذا تقابل وتناقض طريقة وأدلة العقل والسمع فهي طريقة ماذا؟ طريقة واهية. قال أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة. أي طريقة؟ التكتيم. نفي ماذا؟ التكتيم. الأشاعرة ينفون بعض الصفات، المعتزلة ينفون الصفات كلها بأي قاعدة وبأي طريقة؟ بنفي ماذا؟ التكتيم. قال واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع. اتصاف الله تعالى بصفات الكمال الذين نفوها إنما جاء من طريق السمع ومن طريق ماذا؟ العقل الصحيح الطريق. قال فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة، لأن طريقة نفي التكسيم عارضت دليل ماذا؟ السمع وماذا؟ والعقل. لأن نفي التكسيم يستلزم منه نفي ماذا؟ الكمال، وإثبات الكمال جاء بالكتاب والسنة، فأي طريقة عارضت طريق الكتاب والسنة والعقل فهو ماذا؟ طريق ماذا؟ فاسد. واضح هذا الكلام؟ طيب. إذا ماذا خلاصة هذا الكلام وخلاصة هذا الفصل؟ الشيخ بين فيه بأن الذين أخذوا بهذه الشبهة بنفي التكسير على من أثبت الله تعالى النقائص لأن حجة وشبهة كذلك وهي فاسدة، وذلك من أربع من ماذا؟ من ستة طرق. الطريقة الأولى بينها الشيخ بأننا لا نستطيع أن نرد بماذا على المسائل الواضحة بالمسائل ماذا؟ الخفية. فنفي التكسير مسألة خفية تحتمل الحق وتحتمل ماذا؟ الباطل. كذلك الرد الثاني أن هذه الطريقة طريقة نفي التكسيم تجعل كلام الذين يثبتون النقائص والذين يثبتون الكمال لله هو كلام ماذا؟ واحدا، يجعله كلاما واحدا. وكذلك الرد على من أثبت لله صفات النقائص وصفات الكمال يجعل الرد عليهما بطريق ماذا؟ بطريق واحد. وإثبات الكمال هو نقيض إثبات ماذا؟ النقائص. فمن جمع بين الكلام بين كلام من أثبت لله صفات النقائص وأثبت لله صفات الكمال والرد عليهما من جهة واحدة نعلم بأنها طريقة ماذا؟ طريقة فاسدة. الوجه الثالث والأخير الذي في درسنا هذا أن من أثبت لله تعالى ألغى صفات الكمال، إنما كان دليله الكتاب والسنة وماذا؟ والعقل. وهذه الطريقة نفي التجسيم من خلالها ينفع عن الله الكمال. فأي طريقة ماذا تواجه وتناقض طريقة الكتاب والسنة والعقل، فهذه نعلم بأنها طريقة ماذا؟ فاسدة وواهية. إلهي على من أثبت لله تعالى أن طائف بالتجسيم بأن هذا المسلك مسلك فاسد، هذا المسلك مسلك فاسد كسابقه وهو الاستدلال بحجته. بين الشيخ بأن ذلك فاسد من ستة أوجه، وذكر في الدرس الماضي ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما هو؟ ماذا؟ ما واضح بالأخفاء على الظهر، وهذا يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. طيب الثاني انهم جعلوا وصف الله بالكمال توصيف النقائص، انهم جعلوا وصف الله بالكمال توصيف النقائص، يعني جعلوا كلامهم وجعلوا الرد عليهم من كلام من وجه واحد. الثالث الذي جاء بإثبات الكمال، الذي جاء بإثبات الكمال. بسم الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى عليه، قال الرابع أن ثالثي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال ذلك، قال فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، من المقصود بهؤلاء؟ الأشاعرة. قال إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تكسيم، لأن هذه الصفات أعراض، يعني المعتزلة تريد من الأشاعرة أن توافقهم في النفي المطلق، نفي الصفات مطلقا. قال هذا تكسيم لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، الأعراض بمعنى الصفات، يعني الشيء الذي هو ماذا لا يرى يقوم بغيره فيسمى عرض لأنه قائم بغيره. قال فإنا لا نعرفه موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة يعني الأشاعرة، وأنتم قد قلتم، ويكلمون ويواجهون ماذا؟ المعتزلة. قال وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، يعني أثبتتم لله الحي وكذلك بأنه عالم وبأنه قادر على خلاف ما عليه الإنسان الحي العالم القادر.